بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله عز وجل في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله في الجملة السابقة أن أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وهذا مما يقر به أهل السنة، وأن الله عز وجل أجل للأعمال وقتا محدودا لا تزيد هذه الأعمال ولا تنقص عن أجلها الذي أجله الله لها. قال: ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. وهذه المسألة أوردها المصنف للرد على المعتزلة الذين يقولون أن المقتول أنه لم يمت بأجله، ويجعلون للإنسان أجل مؤجل من الله وهو أجله الذي يموت فيه، ويقولون أن من قتل فإنه لم يبلغ أجله وإنما مات قبل أجله. وهذا بناء على أصلهم أن الإنسان قادر على فعل نفسه، وأن الله عز وجل لم يخلق أعمال العباد ولم يقدرها. قالوا: وإنما هذا منازع لله، يعني في أجله الذي أجل، فقتل هذا قبل أجله الذي أجله الله له. وهذا خطير، يلزم من هذا أن لله منازع يعني في موت عباده، وأن العباد إذا شاءوا أن يقتلوا من شاءوا فإنهم يقتلونهم قبل انقضاء أجالهم، وهذا باطل. فإن من مات بالقتل أو بالغرق أو بالهدم أو مات بمرض فكلهم ماتوا بآجالهم، كلهم ماتوا بآجالهم، لكن كما قال الشاعر: تعددت الأسباب والموت واحد. فمن الناس من قدر الله أجله بأن يقتل، يموت مقتولا أو يموت غريقا أو يموت مريضا، كلها آجال مقدرة من الله وأسباب مقدرة، فالله قدر الأجل وقدر السبب. ولهذا قال: ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله، لأن من مات بالإجماع حتى المعتزلة يرون أنه مات بأجله، وأما من قتل فيقولون أنه مات قبل أجله، وأهل السنة يقولون كل من مات أو قتل فالكل مات بأجله. ومن الأدلة على هذا قول الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وهذا في القتال وفي القتل في أرض المعركة، وهذا مما يدل على أن هؤلاء يموتون بآجالهم. وقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أن القتل سيدرككم ولو كنتم في بروج مشيدة، وهذا مما يدل على أن المقتول مات بأجله وبالسبب الذي قدر الله عز وجل أن ينقضي الأجل به. نعم. قال رحمه الله: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أيضا مما يعتقده أهل السنة أنهم يعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين بحكمة، والشياطين هم مردة الجن، ورأسهم هو إبليس، الذي هو رأس الشر وهو الداعية إلى الكفر. والشياطين هم المردة من الجن، وكذلك يطلق على الفسقة من الإنس أنهم شياطين، كما قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي الإنس شياطين وفي الجن شياطين. وأما باعتبار الأجناس فالأجناس ثلاثة، يعني الأجناس الثلاثة المشهورة، وإلا في الأجناس كثيرة المخلوقة، الملائكة وهؤلاء خلقوا من نور، والجن خلقوا من نار، والإنس خلقوا من طين. فهؤلاء الجن جنس غير جنس الإنس، كذلك الملائكة جنس. فإبليس هو من جنس الجن، إبليس هو من جنس الجن على الصحيح، وإنما أمره الله عز وجل بالسجود لما كان في زمرة الملائكة، وإلا فهو من الجن وليس هو من الملائكة. وأما الشياطين فإنهم ينسبون لكل مارد ولكل من فسق من الجن والإنس، من الجن والإنس. فكل مارد وكل من عصى الله عز وجل يعني بالكفر فهم شياطين، شياطين من الإنس والجن. والفرق بين إطلاق شيطان على الجن وعدم ذلك أن مؤمني الجن لا يقال أنهم شياطين، كما أن مؤمني الإنس لا يقال أنهم شياطين. فلاحظوا القسمة أنها باعتبار الجنس إنس وجن، وباعتبار الإيمان والفسق يقال مؤمن ويقال فاسق وشيطان. فشيطان يطلق على الإنس والجن على المردة منهم وعلى من عصى الله عز وجل. وأما الجن فمؤمنوهم لا يقال أنهم شياطين، ولكن رأسهم وهو إبليس هذا شيطان، وهو من جنس الجن وهو إبليس، الذي هو أصل مادة الشر والداعي لكل شر وفتنة وبلاء، وخلقه الله عز وجل لحكمة. فقال ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى خلق الشياطين، ولكن أكثر ما يطلق الشياطين يطلقون على المردة من الجن، وإذا قيل شياطين الإنس وشياطين الجن فإن هذا يستقيم كما في كلام الله عز وجل يوسوسون للآدميين. هنا يلاحظ لما قال الآدميين هذا فيه بيان أن هذا يحصل من الجن، وإن كان قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فبينهم يعني تعاون على الشر وعلى الإيحاء وعلى الوسوسة، يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم، أي يقصدون أن يزلوا. والاستزلال هو قصد الزلة وقصد الخروج عن دين الله عز وجل، ويترصدون لهم كما قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا وحي الشياطين إلى أوليائهم من الإنس كما أخبر الله عز وجل بذلك. وهذه الوسوسة التي تحصل من هؤلاء هي بغير سلطان كما سيأتي، وإنما هو بالباطل وبالأباطيل وبالأمور التي ليس لها برهان ولا حجة، وإنما يوسوس بها الشيطان لأوليائه فيقبلوها منه. قال رحمه الله وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه إلى آخر الآية. نعم. ثم قالوا أن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء، يعني تسليط شياطين الإنس شياطين الجن على الإنس، كذلك شياطين الإنس تسليطهم على من هو من أوليائهم من الإنس هذا يكون بمشيئة الله، فمن شاء الله أن يعصمه عصمه منهم، ومن شاء أن يضله تسلطوا عليه، كما قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم ذكر السلطان الذي جعله لهم، قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذا السلطان المنفي، وهو قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فالسلطان هنا جاء مثبتا للشيطان وجاء منفيا، فجاء منفي عن المؤمنين كما قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا السلطان المنفي في حق المؤمنين. ثم قال: إنما سلطانه على الذين يتولونه، وجعل السلطان سلطان الشيطان على الذين يتولونه. وهذا السلطان كما ذكر الإمام ابن القيم أنه على قسمين: سلطان منفي ومثبت. فالمنفي هو الحجة، أي ليس له سلطان على المؤمنين، ليس له حجة وليس له برهان، ولهذا يقول يوم القيامة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلاحظوا، يعني ما كان لي عندي حجة على ما دعوتكم إليه إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهذا دليل على أن السلطان المنفي هو الحجة والبرهان، فليس له حجة ولا برهان. ومن حكمة الله عز وجل أنه ما جعل حجة لصاحب باطل، ما جعل حجة لصاحب باطل، لا كافر ولا مشرك، لا شيطان، لا كافر لا مشرك، لا مبتدع لا فاسق، لم يجعل الله عز وجل حجة وبرهانا يتقوى بها المبطل على بطلانه، وإلا لكان هذا هدم للدين، وهذا من رحمة الله بعباده. ولكن يلبس هؤلاء على من يضلونه بأنواع الأباطيل التي يظنونها حجج، وهي ليست كذلك. ولهذا الشيطان له ليس له حجة وليس له على برهان، يعني على المؤمنين. لماذا؟ لأنهم يعرفون الأدلة ويعرفون الحجج، وكلما أتاهم من طريق صدوه من هذا الطريق لعلمهم بالأدلة من الكتاب والسنة. وأما السلطان المنفي المثبت في قوله: إنما سلطانه على الذين يتولونه، فهذا ليس هو سلطان الحجة، وإنما هو تسلطه عليهم، كما قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فاستجابوا له وتسلط عليهم، فالسلطان هنا من التسلط وليس من سلطان الحجة. ولهذا لما ذكر بعض المفسرين في قوله إنما سلطانه، قال بعضهم: ليس له حجة، قال ابن القيم: وليس له قدرة. وهذا من الكلام الدقيق، فالصحيح أن الشيطان ليس له حجة وليس له قدرة على الإنس في إغوائهم، ولكنه يلبس ويوسوس. ولهذا إنما تسلط عليهم بغير سلطان، تسلط عليهم بغير سلطان. وبهذا تجتمع الآيات أنه يتسلط على أوليائه بغير سلطان، فسلطانه المثبت هو تسلطه بالإضلال والإغواء. وأما سلطان الحجة والبرهان فلم يجعل الله عز وجل له يعني حجة وبرهانا يتقوى به على إضلال الناس. نعم. قال رحمه الله: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم، هذا أيضا من جملة ما يؤمن به أهل السنة، أنهم يشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، يؤمنون بحقيقة السحر وبحقيقة السحرة، وأن هذا حق كما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه: إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. وهذا أيضا مما يؤمن به أهل السنة، فهم لم ينكروا وجود السحر والسحرة، وإنما أثبتوا ذلك. ولا يقولون أيضا أن هؤلاء السحرة يستطيعون إضرار الناس، ولكنهم لا قدرة لهم على ذلك إلا بمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذا في كل الأسباب، كل الأسباب التي جعلها الله أسبابا للمسببات فإنها لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. فهذا الماء الذي ينبت به الزرع في الأرض الطيبة فتكون الأرض طيبة وصالحة والماء عليها مجتمع، ومع هذا لا تنبت ولا ينبت الزرع، وقد يوجد الزرع ولا يوجد الطلع، وقد يوجد الزوج والزوجة كلاهما سليم من الأمراض ولا يوجد الولد. وهذا من قدرة الله عز وجل على عباده أنه خلق الأسباب وخلق المسببات، وهذه الأسباب لا تكون نافذة إلا بإرادة الله وبمشيئته، خلافا للقدرية الذين يقولون أن العبد قادر على فعله. وأما أهل السنة يقولون العبد مهما بذل من الأسباب فلا قدرة له على شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر. نعم. ثم ذكر هنا حكم من سحر واستعمل السحر. من سحر يعني باشر السحر بنفسه واستعمله، ولو كان بأمره للساحر أن يسحر له، واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله عز وجل فقد كفر، لأن هذه من المكفرات، السحر أو استعمال السحر أو اعتقاد أن له أثر وضرر بغير إذن الله عز وجل، فلا شك أن هذا يعني كفر لمخالفته لما دلت عليه الأدلة. قال رحمه الله: وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم. إذا وصف الرجل ما يكفر به أو حتى الساحر، وهذا عام في الساحر وفي غيره، إذا وصف ما يكفر به استتيب يعني يستتاب، تعرض عليه التوبة يعني 3 أيام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يعني لو تكلم بكلمة كفر، وصف الكفر أو تكلم بكلمة كفر لا على سبيل الرواية وإنما على سبيل التقرير، كأن ينكر صفة من صفات الله أو أن ينكر خبرا مما دلت عليه الأدلة، استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فكل من ارتد عن الإسلام بكلمة كفر أو بفعل كفر أو بأن يصرح باعتقاد كفر فإنه تضرب عنقه بعد الاستتابة، ولكن هذا لا يكون إلا لولاة الأمر وللقضاء. لا يأتي بعض المتعجلين الآن يقول: فلان سمعته يقول كذا أو يفعل الشرك أو يفعل كذا، يقول نضرب عنقه. لا، هذا لا يكون إلا لولاة الأمور، ولاة الأمور هم الذين يقيمون الحدود، فلا يجلد الزاني ولا يقتل يعني المرتد، ولا تقام الحدود إلا من ولي الأمر. نعم. قال رحمه الله: وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. نعم. هذا إذا تكلم بما دون الكفر، بما ليس بكفر، أو تكلم بما لا يفهم، كأن يكون كفر لكن لا يعلم المقصود، فإن هذا ينهى عنه، ينهى عن هذا الكلام، فإن عاد عزر ولا يقتل، يعزر، والتعزير أن يعزر بجلد أو بسجن أو ما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. نعم. إذا استباح السحر أو قال أنا ليس السحر بحرام أو أنا أعتقد إباحته وجب قتله ردة، لأن هذا استباحة لما أجمع المسلمون على تحريمه، وهكذا سائر المحرمات المعلومة الظاهرة إذا استباحها فإنه يكفر بذلك. نعم. قال رحمه الله: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة، المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد. ثم ذكر أن أهل الحديث يحرمون المسكر من الأشربة، وذكر أنواع المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو غيرها مما استحدث الآن من الأنواع الجديدة ومن المسميات المحدثة، فكل ما أسكر فهو خمر، كل ما أسكر يعني كثيره فقليله حرام وهو خمر لا يجوز. والضابط في هذا الإسكار، فكل شراب أسكر ولو سمي بغير الخمر كما يسمونها مشروبات روحية أو يسمونها بأسماء جديدة، فالأسماء لا تغير الحقائق، كل هذه مسكرة. قالوا غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره، لأن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، لأن هذه المادة مادة الخمر محرمة. وليس المقصود أن من لم يسكر بها ولا يتغير عقله تجوز له، أو أن إذا شرب القليل فإن هذا يباح، هذا محرم قليله وكثيره. وينجسونه أي يعتقدون نجاسة الخمر، لأن الخمر نجسة. ويوجبون به الحد يعني حد الشرب لمن ثبت عليه. نعم. قال رحمه الله: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات. نعم، يرون المسارعة إلى أداء الصلوات محافظة عليها وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات. وهذه الآن نصيحة لطلاب العلم الذين بعضهم يزعم أنه على عقيدة أهل السنة ولا يحافظ على الصلاة، ولو لم نحدث بهذا ما كنا نصدق. يعني يحدث بعض طلاب العلم أن بعض من ينتسب للسنة يقول أن على عقيدة السلف لا يشهد صلاة الفجر، وبعضهم لا يشهد الصلوات الخمس في المسجد، ويقول خلاص نحن على عقيدة السلف نثبت الأسماء والصفات، نقر بتوحيد العبادة، ونؤمن بأصول أهل السنة، نحن سلفيون. هذا جهل مطبق بالدين، فإن عقيدة السلف عقيدة تثمر العمل، كما أن معتقد أهل السنة في الإيمان اعتقاد وقول وعمل فكذلك، فهذه لا تنفك. الاعتقاد، سلامة الاعتقاد هو الأصل بلا شك، ولكنه يثمر العمل. كيف إنسان يعتقد وجوب الصلاة ويعلم ما يجب على ما يترتب على تركها وأن تركها كفر، ثم بعد ذلك يقول أن الصاحب سنة وأنه محافظ يعني على منهج السلف؟ ولكن نقول أن من قصر في دينه بشيء من المعاصي، فما دام أنه مستقيم على العقيدة لا نقول أنه يخرج بتقصيره في بعض الواجبات من دائرة أهل السنة، ينبغي أن يفهم هذا. لكن عندما نتكلم عن المنهج الكامل والسنة المحضة التي كان عليه السلف، والتي عندما نتكلم نقول منهج السلف وعقيدة السلف، فإنها تشمل الاعتقاد والعبادات والأخلاق. وانظروا في سيرهم، في عقائدهم، في عباداتهم وفي أخلاقهم، يعني تجد أنها كلها متعاضدة متلازمة. لكن إذا كان التقصير من جهة الاعتقاد، دائما انتبهوا للتقسيمات والتفصيل، إذا كان التقصير من قبيل الاعتقاد فهذا حكمه البدعة، وإن كان التقصير من جهة فعل المحرمات وترك الواجبات فهذا من جنس المعاصي. ولكن إذا كان الترك لشعبة يكفر بها فإنه يكفر بذلك عند من يكفر بترك الصلاة. وكذلك الأخلاق، فإنها أيضا من هدي السلف ومن المنهج الذي كان عليه السلف في تعاملهم كما سيأتي. فيرون المحافظة على هذه الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات، وأن إقامتها في أول الوقت أفضل من تأخيرها إلى آخره، كما دلت على ذلك السنة. قال رحمه الله: ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. نعم، هذه مسألة فقهية، وهناك خلاف بين العلماء في وجوب قراءة الفاتحة يعني خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فمنهم من يرى أن التأمين يكفي، ومنهم من يوجب ذلك بل يعدها ركن. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم من أهل السنة، والصحيح أن من قال بوجوب القراءة خلف الإمام إذا قرأ، ومنهم من يفرق بين الصلاة الجهرية والسرية فيجيبها في السرية دون الجهرية، فالخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة. ومن قال بقول له سلف فيه من أهل السنة والجماعة فلا يخرج بهذا من دائرة أهل السنة. ولهذا نقول حتى هؤلاء الأئمة والعلماء يعني كلامهم ينبغي أيضا أن يرجع فيه إلى كلام غيرهم من العلماء. فما أحد قال أن من لم يقل بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام متأسيا ببعض السلف الذين يرون أن التأمين تحصل به القراءة ويحصل به الأجر فيها، لا يقولون أن هذا ليس بصاحب سنة، ولكن هذه مسألة خلافية بين أهل السنة، ومن أخذ بقول فله سلف. قال رحمه الله: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. ثم نبه على هذه المسألة العظيمة، وهي من المسائل العظيمة، وهي الطمأنينة في الصلاة، أنهم يرون إتمام الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، وكذلك القيام، وكذلك الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين، كل ذلك يرون الطمأنينة فيه. والطمأنينة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ركن، يعني من أركان الصلاة، ويدل على هذا حديث المسيء الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يطمئن، فقال له صلي فإنك لم تصلي. نعم. قال رحمه الله: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر. نعم، قال يتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام. من هم هؤلاء؟ هم أهل السنة وأهل الحديث، هذه عقيدة السلف وأهل الحديث، هذا هديهم، ليس مجرد العناية بالعقيدة، الأصل لا شك هو العقيدة، والعناية بها أمر عظيم، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، يعني الحرص على عقيدته، ويشكر الشباب ويشجعون على عناية بالعقيدة. لكن أيضا نقول لا ينبغي التقصير يعني في العبادات، تقصير في الأخلاق، تقصير في المعاملات، يجب علينا أن نفهم يعني عقيدة أهل السنة ومنهج السلف وطريقتهم في كل هذه الأمور. يتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، يعني بقيام الليل، وبصلة الأرحام، هذه ليست مسألة عقدية لكنها من العبادات، وإفشاء السلام، إفشاء السلام ليس التهاجر والتقاطع، هذا الأصل في أهل السنة، إفشاء السلام بينهم. كنا نتكلم في ضوابط هجر المبتدع، هل يهجر أو لا يهجر، ولكن عندما نتكلم عن أهل السنة فأهل السنة إن أصابوا أو أخطأوا لا يجوز التهاجر بينهم، ولهذا انتقلت فتنة التبديع حتى بين أهل السنة، فأصبح يبدع بعضهم بعضا ثم يرتبون على هذا الهجر، ثم من لم يهجر يهجر ومن لم يبدع يبدع، سلاسل في الهجر والتبديع. فهذا منهج السلف، إفشاء السلام، ليس هذا كلام المميعين، لأن إذا تكلمنا بهذا قالوا تميع، هذا كلام السلف، يرون صلة الأرحام وإفشاء السلام. قال أهل السنة كلهم مصيبون معصومون، ما حد قال بهذا، يعني هذا الكلام يرجع لمن؟ إفشاء السلام لمن؟ أهل السنة فيما بينهم، هل أحد قال بعصمتهم وأنهم معصومون لا يخطئون؟ هذا مع وجود الخطأ ومع وجود الاجتهاد في العلم، مع وجود أحيانا بعض المعاصي التي لا تخرج الرجل من أهل السنة، إلا إذا كان هذا الهجر له مقصد صحيح وهو التأديب والزجر، فنعم قد تهجر من أفضل الناس، من هو من أفضل الناس، طالب علم صالح فيه خير، أخطأ مرة وكان في هجره تأديب له لا بأس بهذا، أما التهاجر من غير مصلحة يعني شرعية ومظنة أن كل من أخطأ أنه يجب هجره فهذا فهم سيء، وهذا من مخالفة السنة وليس هو من السنة. وإطعام الطعام يعني الصدقة وإطعام المحتاجين والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، رحمة أهل السنة بعضهم ببعض وبفقرائهم وبمحتاجيهم، والاهتمام بأمور المسلمين، العناية بأمور المسلمين. لا يأتي الآن من يقول بعض الجماعات جماعة الفلانية هي التي تهتم بأمور المسلمين، نحن السلفيون لا نهتم إلا بعقيدتنا، بل السلفي يهتم بعقيدته بأمور المسلمين، لأن هذا من لوازم الموالاة بين المسلمين. والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح، أيضا يتعففون في مأكلهم في مشربهم في المناكح، لا يدخلون في الشبه. والملبس كذلك اللباس يكون على السنة، تجنب الأمور المحدثة التي فيها شبه. والسعي في الخيرات يعني الاجتهاد في بذل الخير، وأن يعين على الخير ويعين إخوانه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، يعني كل الخيرات وكل ما شرع لنا من الدين يمتثلونه. واتقاء سوء عاقبة الطمع، يعني الطمع والجشع والبخل والشح فيتجنبونه، ويتواصون بالحق والصبر، يتواصون بالحق ما يتهاجرون، يتواصون بالحق والصبر. هذا دليل على أنهم لا يداهنون في الحق، ولكنهم لا يشددون أيضا في الإنكار، يصبرون على المخالف، يدعونه إلى الخير وإلى السنة ويصبرون. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف أهل السنة: هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فكيف بإخوانهم؟ فإنهم إذا أخطأ المخطئ منه وجهوه ونصحوه، هذه رحمة. إذا كان كل من رأى من أخيه خطأ نبهه وقال: أنت أخطأت وأنا أدين الله بموالاتك ومحبتك، تجد محبة بين المسلمين. وأما إذا كان يتربص بعضنا ببعض الأخطاء والتشنيع على المخطئ، فإن هذا هدم للسنة وهدم لدعوة أهل السنة، ويحجم كثير من الناس على الكتابة والتأليف وعن التدريس إذا كان يتربص به. وإذا كان يتربص به الليل والنهار وهناك من يراقبه، متى ما زل نشر في أكبر ساحات الأنترنت وشنع عليه، هذه فتنة. ولهذا الآن الذي يدعو مجاهد، الذي يدعو إلى السنة الآن مجاهد من جهتين: من صبره على الدعوة، ومن صبره على أهل الأذى الذي يؤذونه في دعوته ويتربصون به عند وجود الزلات والأخطاء. نعم. قال رحمه الله: ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا واهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. نعم، يتحابون في الدين ويتباغضون فيه، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، أن التحاب في الدين ليس لعصبية ولا لهوى، ليس لقرابة، ليس لمصالح دنيوية، ليس مبنى على تبادل الألقاب والثناء، اليوم تمدحني وغدا أمدحك، تقول علي علامة وأنا أقول الطالب المجد، لا، هذا لا يقوم عليه ولا براء، يقوم على السنة. إذا رأى المدرس طالب علم صاحب سنة أحبه وقربه وأعانه على الخير، كذلك المدرس إذا رأى من شيخ استقامة أحبه ودعا له وناصحه إذا أخطأ، يتحابون في السنة ويتباغضون في الدين أيضا. البغض ليس لأغراض ولأهواء، وإنما في الدين، من انحرف عن دين الله يبغض، ومن أخطأ فإنه على قدر خطئه يبغض بحسب خطئه ويوالى بحسب إحسانه. وهذا الأصل يكاد يفقد الآن، يعني أكثر ما يعرف الآن التهاجر، أما التحاب بين المسلمين والأخوة الإيمانية وحق المسلم على أخيه هذا مفقود. أين نصرة المسلم؟ أين محبة المسلم؟ أين الذب عن عرض المسلم؟ أين الموالاة في دين الله عز وجل أين المحبة في الله؟ هذه تكاد تكون مغيبة عند بعض الناس، ولا يكاد يتكلم عنها القليل إلا القليل من الناس. فهذا أصل، لماذا نأخذ بعض الدين ونترك بعضه؟ هذا أصل عظيم، حب في الله وبغض في الله، ليس لأهواء ولا لأغراض. ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، أيضا الجدل في أسماء الله وفي صفاته والخصومات في الدين، فإنهم يتجنبون هذا كما يحصل الآن من الجدل الذي يكون في ساحات الإنترنت والخصومات والتنقيب عن الأخطاء والتجادل وتبادل التهم، هذا من الخصومات التي نهى الله عز وجل عنها. ولهذا لو أنك نزلت الأحكام كما هي على بعض من ينتسب للسنة لعرفت صاحب السنة من غيره. ليس العبرة بأن يقول الإنسان صاحب سنة إذا كان صاحب خصومة، صاحب فجور، صاحب كذب، صاحب تربص بأهل السنة، كيف يكون صاحب سنة يعني بهذه الأخلاق؟ ويجانبون أهل البدع والضلالات، ما يتجنبون إخوانهم أهل البدع والضلالات الذين انحرفوا عن الدين وعن السنة، فإنهم يجانبونهم ويعادونهم ويبغضونهم ويعادون أصحاب الأهواء. من هم أهل الأهواء؟ فلان ابن فلان بنفسه تعرف أصحاب الأهواء بأخلاقهم وبسيرهم، يتكلمون بهوى ويسكتون بهوى، يصوبون لهوى ويخطئون لهوى، يردون لهوى ويسكتون عن فلان لهوى. هؤلاء هم أهل الأهواء. أما أهل السنة الذي يبعثهم هو الإخلاص لله عز وجل وابتغاء ما عند الله عز وجل، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم. هذا لم يثبت الحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا حديث موضوع لم يثبت. وأما معناه فلا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كالنجوم من حيث المعنى، فهم كالنجوم استضاء بهم رضي الله عنهم، ولكن إجماعهم معصوم. وأما أفرادهم رضي الله عنهم فهم أولى الناس بالخير وأقرب الناس إلى الفقه والعلم، ولكن مع هذا لا نقول بعصمة أفرادهم إلا ما دل الدليل على وجوب متابعته كالخلفاء الراشدين فيما سنه للأمة، ويقتدون بالسلف الصالحين. هذا الاقتداء بالسلف في أي شيء؟ في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي أخلاقهم من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. الدين كله، ليس طرفا من الدين، كل الدين، العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموالاة المسلمين ومحبتهم ومعاداة الكفار، الرد على أهل البدع والنصح للأمة، كل هذا مما كان عليه السلف، فأهل السنة يتمسكون به. نعم. قال رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه. يبغضون أهل البدع لماذا؟ لانحرافهم عن الدين، ليس لهوى وليس لعصبية، ولكن لانحرافهم. ولذا قال: الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. من هم أهل البدع؟ هم هؤلاء الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. أحدثوا في الصفات، أحدثوا في القدر، أحدثوا في الإيمان، أحدثوا في باب الصحابة، أحدثوا في العبادات، أحدثوا في الأخلاق، ما من باب من أبواب الدين إلا وأحدثوا فيه وأفسدوا. فهؤلاء يبغضونهم ويتبرؤون منهم ومن طريقتهم، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم. لا يحبونهم لأن مقتضى فعلهم هو البغض لا الحب، ولأنهم حادوا عن السنة وانحرفوا عنها فيبغضونهم لما فيهم من البدعة. فإن كانوا من الكفار فإنهم يبغضون من كل وجه. وأما إن كانوا من المسلمين وفيهم بدع، لأن البدع منها ما هو مكفر ومنها ما هو غير مكفر، فهم يحبون لما فيهم من الخير ويبغضون لما فيهم من الشر والبدعة، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وقرره أنه يجتمع في الرجل موجب الحب والبغض وموجب الثواب والعقاب، ولهذا يوم القيامة يجمع لهؤلاء بين الثواب والعقاب إن لم يغفر الله عز وجل لهم، ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم. هذه أيضا من أصول أهل السنة، عدم مجالسة أهل البدع ولا سمع كلامهم ولا مصاحبتهم، لأن الأصل في هؤلاء المبتدعة أنهم يؤثرون في غيرهم، وهذا يخاطب به عامة الناس أنهم لا يجالسون أهل البدع ولا يخالطونهم ولا يسمعون منهم ولا يتلقون العلم عنهم. وأما أهل السنة والأئمة الكبار فإذا كان في مجالستهم لهؤلاء نفع فإنهم يوجهونهم إلى الخير، كما ناظر علي رضي الله عنه الخوارج، كذلك ناظرهم ابن عباس، وناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي، وناظر شيخ الإسلام يعني بعض أهل البدع، وناظر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعض أهل البدع وردوا عليهم، هذا معروف. ولهذا من أشكل عليه شيء فليرجع إلى سير السلف. كذلك المجادلة، ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، أيضا هذه فيها تفصيل ولها شروط. فإذا كان الذي يناظرهم عالم وأتوا ليطلبوا الحق فيبين لهم، وأما إذا جاءوا لينتصروا لبدعهم فإنهم لا يناظرون. ومن الخطورة بما كان الآن مناظرتهم في القنوات الفضائية، فإن هذه ليست من السنة، وهذه إشاعة لأخطائهم ويتضرر الناس بهم، فلا يجوز أن يناظر. وإنما الذي يريد المناظرة لا يكون في ملأ بقصد بشرط أن يأتي وهو يريد الحق فهذا يناظر، ولكن الذين يناظرونهم هم العلماء للجهلة، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب وضرت. أيضا سماع كلام أهل البدع لا شك أنه مؤثر في القلوب، كما كان بعض السلف يعني لا يسمح لأحدهم بأن يقرأ ولو آية خشية أن يتأولها فتؤثر فيه. قال: وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. قال: وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا قيل أن نزلت في أهل البدع، وأنهم لا يجالسون، وأن كلامهم إذا ألقي على الأسماء أضر بالإنسان ووقر في قلبه. نعم. قال رحمه الله: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ثم ذكر علامات أهل البدع. قال: وعلامات أهل البدع ظاهرة بادية. هذا فيه تنبيه من هم أهل البدع، لأن الآن يحصل توسع في كل من أخطأ ظن أنه مبتدع. قال: وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لن تجد صاحب سنة يعني يعادي أهل السنة، وهذا مما يدل على الانحراف الموجود في من ينتسب للسنة، ولن تجد صاحب بدعة يحب أهل السنة. ولهذا هذه من أظهر علاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، كما يطلق أهل البدع على هؤلاء يسمونهم حشوية. المعطلة يسمون أهل السنة حشوية لأنهم يثبتون الصفات، وجهلة لأنهم يرون أنهم يجهلون التأويل ويجهلون المجاز بحسب دعواهم، وظاهرية لأنهم يثبتون ظواهر النصوص التي دلت عليها الأدلة فينسبونهم يعني الظاهرية، وهذا يقوله الباطنية ومشبهة، وهذا أيضا يدعيه أهل التعطيل. فإذا أثبت أهل السنة الصفات سموهم مشبهة. قال: اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم. هذه فتنة كثير من أهل البدع، يظنون أن ما عندهم لم يدل عليه الدين، وأن أهل السنة لما تمسكوا بالكتاب والسنة هم مقصرون، وهذا لجهلهم بالدين. فإنه ما من أمر يعني يتعلق بالدين إلا وقد بينه الله عز وجل، فهؤلاء جهلوه والتمسوا مناهج وعقائد من غير الكتاب والسنة، وجهلوا السلف لما رجعوا إلى الأدلة من الكتاب والسنة. ثم ذكر ما هم عليه يعني من اتباع العقول الكاسدة، وأنهم على ضلال بين، وأن هذه الآيات يعني مما يقرب أن تكون من صفاتهم، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لأن صاحب البدعة لا يكاد يبصر ولا يكاد يعقل، وقوله: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وأعظم يعني ما تعرض له هؤلاء من هوان هو أنهم انصرفوا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين ابن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم ذكر بعض الآثار عن السلف في أن هذه السمة ويبغض أهل السنة من سمات أهل البدع، كما جاء في هذا الأثر عن أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، لأنهم يرون أن هذه الحديث والنصوص أنها مخالفة لما هم عليه، ولهذا يبغضون الحديث ويبغضون أهله. قال: فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وهذه سمة ظاهرة، أنك تجد صاحب البدعة يكره الدليل ويكره السنة، وإذا ذكرته بالدليل أبغضه، ولكن ينصرفون بصور شتى عن الكتاب والسنة، فإذا ذكرته بالدليل اشمأز قلبه وأعرض عنه، وأما صاحب السنة فهو يفرح به. فإذا عرضت عليه المسألة وتحير فيها قلت له: في هذا سنة، في هذا حديث، يفرح به فرحا عظيما، لأنه وجد ضالته ووجد المنهج الصحيح الذي يهتدي به. نعم. قال رحمه الله: وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقال: ما أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. نعم، هذا في الأثر المشهور عن الإمام أحمد أنه بلغه أن ابن أبي قتيلة وهو بمكة كان يقول في أصحاب الحديث قوم سوء، فقال الإمام أحمد، فقام من مكانه وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق. وهذا مما يدل على أن السلف كانوا يرون من يذم أهل الحديث أن هذه من الزندقة، والزندقة قيل أنه لفظ غير عربي، وهو بمعنى المنافق في اللغة الفارسية، وقيل أنه بمعنى الإلحاد والخروج عن الدين. والمقصود أن الزنديق من الألفاظ العظيمة التي إذا أطلقها السلف فيتدل على انحراف عظيم في حق من أطلقت عليه، وهذا من نصح أهل السنة في هؤلاء الذين ينفرون عن الدين وعن السنة. فقال الإمام أحمد أنه زنديق، وذلك للتحذير منه حتى لا يتضرر الناس به. قال رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر ابن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. نعم، هذا الأثر عن أبي نصر يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده، هذا أشد ما يكون على المبتدع. لماذا؟ لأنه يهدم أصوله ويهدم قواعده ويهدم بدعه، ولهذا فأعظم ما يكون عليهم هو الدليل ورواية السنة والرجوع إلى النصوص من الكتاب والسنة. وأما صاحب السنة فإن هذا مما هذا هو فرقان بين أهل السنة، ما بين أهل السنة وأهل البدع، أن أهل السنة يحبون النص والحديث والعلم ويفرحون به ويقبلون النصح الذي فيه الدلالة على النص وبيان الحق لأنهم طلاب حق. وأما صاحب البدع فإنه يكره هذا لأنه أصل البدع بعقله ثم طلب الأدلة عليها. لهذا قال العلماء إن أهل البدع يقررون ثم يستدلون، وأهل البدع يستدلون ثم يقررون. صاحب السنة ليس له هوى أن يكون الراجح مع فلان أو فلان، أن يكون الحق هو كذا أو كذا إذا اختلف العلماء، ليس له هوى في قول ولا في قائل ولا في مسألة، إنما همه طلب الحق. فإذا دل الدليل وصح صحة السنة به أخذ بها وعمل بها، وهذا بخلاف صاحب البدعة فإنه يعارض ما لديه من أصول وقواعد، ولهذا يكره السنة ويكره أهلها. نعم. قال رحمه الله: وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا، ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. نعم، هذا في بيان خطورة الأمر، وأن هؤلاء المبتدعة أنهم يكرهون السنة ويكرهون رواية الحديث، كما حصل مع الشيخ أبي بكر أحمد بن إسحاق أنه تكلم في السند وقال حدثنا، وقال هذا المنكر للسنة قال دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، يعني إلى متى وأنتم تستدلون بالسنة، هذا زندق وكفر. يعني هذه السنة، هذا الكتاب والسنة هما هداية الأمة، متى ما تمسكت الأمة بالكتاب والسنة اهتدت، ومتى ما تركت الكتاب والسنة ضلت إلى أن نموت ونحن نتمسك بالنصوص. لا سبيل للمؤمن بأن يطلب الحق والهدى من غير الكتاب والسنة إلى أن يلقى الله وهو على السنة وعلى الكتاب والسنة. فهذا من الانحراف الخطير الذي حصل لبعض هؤلاء، ولهذا قال له الشيخ قم يا كافر، لأن هذا رد للسنة وإعراض عنها. ثم ذكر أيضا، وهذا فيه تنبيه لطيف، أن السلف لما اشتدوا على هؤلاء أن هذه ليست إلا الشدة في موطنها، ولهذا قال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. يعني هذا تنبيه لطيف إلى أن السلف عندما يقول أحدهم لرجل لا تدخل بيتي هذا لأمر عظيم، ولهذا يقول ما قلت هذا لأحد يعني قبل هذا الرجل. وهذا بخلاف ما عليه الآن بعض الصغار، لمجرد أي خطأ أو حوار بينه وبين زميله قد يعني يطرده من البيت وقد لا يستقبله وقد يغلظ له ويقول نحن على طريق السلف، فلان قال فلان لا تدخل بيتي. وهذا الإمام ينبه أنه ما قال هذه الكلمة لأحد، ولكن هذا الرجل لما تجرأ هذه الجرأة على السنة وعلى الحديث قال له هذه المقالة. أما من كان دونه ممن يطلب العلم ويخطئ فإنه ما كان من عادتهم يعني أن يطردوا هؤلاء من مجالسهم أو من بيوتهم. نعم. قال رحمه الله: سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله حمشاد العالم الزاهد يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وأنا أسمع يقول سمعت أبي يقول عنا به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الحديث حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الحديث مجبرة مجبرة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل الحديث مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قلت: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. نعم، هذا في الأثر عن ابن أبي حاتم، عن أبي حاتم الرازي رحمه الله قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذه من أظهر العلامات التي كان السلف يبينونها لأهل البدع، الوقيعة في أهل الأثر. وهذه العلامة الآن تظهر في من؟ في بعض من ينتسب للسنة. فهل هذه من علامات أهل السنة أن يقع بعضهم في بعض، أو من علامات أهل البدع؟ إذن لا نغتر بالأسماء. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، من هم أهل الأثر؟ الذين ماتوا أهل السنة في كل عصر. من يدعو للسنة فهو صاحب أثر، صاحب سنة، هذا يحفظ مقامه وينبه على خطئه. وأما الوقيعة في أعراضهم فليست هذه من علامات أهل السنة، بل هي من علامات أهل البدع. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، وهذا قول عامة المعطلة وغلاتهم، يسمون أهل السنة حشوية لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات حشو لا معنى له ولا قيمة له، يريدون بذلك إبطال الآثار يعني التي جاءت بالأسماء الصفات. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، أي أنهم يصفون أهل السنة بالجبر، ولأن القدرية يقولون العبد قادر على فعل نفسه، فإذا قال أهل السنة أن العبد يعني فعله مخلوق لله ولا قدرة له إلا بإذن الله، قالوا أنتم مجبرة، تعتقدون أن العبد يعني مجبور. وأهل السنة بريئون من الجبر ومن قول القدرية. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، يعني يعتقدون أن إثبات الصفات فيها تشبيه. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. نابتة هو الشيء المحدث الجديد، وناصبة قيل يرمون أهل السنة بالنصب، والنصب هو بغض علي وأهل بيته، ويرمون بها أهل السنة. وأهل السنة بريئون من الرفض ومن النصب. قال: وقلت كل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. نعم. قال رحمه الله: قلت: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية، وأصحاب نعم هذا تنبيه لطيف من المصنف في أن الكفار لما سموا المسلمين بألقاب هم بريئون منها، كذلك أهل البدع وصفوا أهل السنة بألقاب كما فعل أولئك. فهذا فيه مشابهة، فيه تنبيه لطيف، أنه كما رؤمي الأنبياء وأتباعهم بأنهم ساحرة وكهنة وأنهم شعار وأنهم جاءوا ليفسدوا، هؤلاء يرمون أهل السنة بالألقاب التي هم بريئون منها. وكما أن أهل الإسلام بريئون من هذه الألقاب، كذلك أهل السنة هم بريئون منها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.